نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. يجزئ أي يكفي المكلف ويعتبر وتعتبر ذمته بريئة إذا فعل ذلك، يجزئ في تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. مثال ذلك لو وقع بول على أرض مسجد وكانت من تراب، يجزئ صبة واحدة، يجزئ في ذلك أن يصب المكلف صبة من ماء تكون مكاثرة يعني أكثر من النجاسة. أما إذا كانت مثلها أو دونها فإنها لا تجزي، إنما يكون بالمكاثرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه سجلا من ماء، على بول الأعرابي، وفي رواية دلوا من ماء. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أريقوا عليه ماء، ولكن قال سجلا، فدل على أن المكاثرة مطلوبة وأنه لا يكفي أن تصب أي ماء. فلو بال إنسان مثلا في مسجد وجاء رجل بمغراف من ماء، فإن المغراف إذا صب على النجاسة فإنه سيتأثر بملاقاتها، ولذلك لا يعتبر مجزئا في تطهير هذه النجاسة، بل لا بد أن يكون الماء أكثر من النجاسة المصبوب عليها. وجه ذلك في قوله سجلا، فإن السجل وهو الدلو، تعرفون أن الدلو حتى قال بعضهم دلوا كبيرا، وإن كان ظاهر الحديث السجل العرفي وهو الدلو المعتاد، فإن الدلو إذا نظرت إليه قرابة السطل، وقرابة السطل إذا صببته على بول قد يكون أضعاف البول، وهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وأنه ليست القضية صبت أن قول المصنف صبة واحدة مطلقا هكذا، بل لا بد أن تكون مكاثرة بحيث يغلب على ظنك أنها تزيل النجاسة. هذا من سماحة الشريعة ويسرها ورحمة الله عز وجل بالعباد. فإنك إذا نظرت إلى النجاسة إذا أصابت الأرض الترابية في مسجد أو عندك غرفة، بال صبي في ناحية منها أو بال رجل في ناحية منها أو وجدت أثر بول في ناحية منها وهي ترابية، لا يمكن المكلف أن يقلع التراب ويغسله حتى يفعل بذلك مثل ما يفعل بثوبه، ولذلك فيه حرج ومشقة على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أريقوا عليه سجلا من الماء، فدل على سماحة الشريعة ويسرها، فإن صب الماء والاكتفاء بصبه بالمكاثرة أرفق بالناس وأرفق بالمكلفين. هذا نوع من النجاسات، وهو ما يجزئ فيه صب الماء صبة واحدة، لكن بشرط أن يكون على سبيل المكاثرة. نعم. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. غسلة واحدة، هذا أول شيء لقول أريق عليه سجلا من ماء، ما اشترط سجلين أو ثلاثة، تذهب بعين النجاسة. فلو قلنا مثل ما ذكرنا صب لا تذهب بعينها، كأن يصب أقل من النجاسة أو مثل النجاسة بحيث لا يغلب على ظن زوالها، يلزمها أن يزيد فتكون أكثر من صبة، لأن الشرع قصد إزالة النجاسة، فإن بقي أثرها كان صب الماء وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك لا بد أن يكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة حتى تحصل غلبة الظن. هذا كله إذا كانت الأرض ترابية. أما لو كانت الأرض من القماش فإنه لا بد من إزالة النجاسة مثل إزالتها على الثوب، ولذلك يرفع القدر الذي أصابته النجاسة ويصب عليه الماء، هذه طريقة، ويعصره إذا أمكن عصره. إذا لم يمكن عصره مثل ما هو موجود الآن من السجاد والبساط والموكيت ونحوه مما يشق فيه العصر، حينئذ نقول صب الماء ثم يسحب ويشفط ثم يصب ويجفف حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت، لأن مكاثرة الصب تذهب عين النجاسة وأثرها. نعم. وعلى غيرها سبع. وعلى غيرها، نعم، غيرها. وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نعم، ما هي مطلقة، لما قلت على غيرها سبع يفهم من كل النجاسات، لكن الظرفية في نجاسة كلب أو خنزير. طيب، عندنا النجاسات إما مخصوصة وإما عامة. فالنجاسة التي تقع على أرض المسجد صورة مخصوصة قلنا يصب عليها صبا ولا يشترط عصر ذلك كما ذكرنا، ثم يليها من المخصوصات نجاسة الكلب والخنزير. أما نجاسة الكلب فورد فيها حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل الثابتان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، في رواية إحداهن، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. هذا الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، تعرفون قضية الولغ وهي أن يدخل رأسه فيشرب إناء فيه ماء شرب الكلب منه، أو فرضنا أنه ليس فيه ماء، جاء ولحسه أو لحس الرطوبة الموجودة فيه بلسانه فقد ولغ فيه. فإذا ولغ الكلب في الإناء قال صلى الله عليه وسلم أن يغسله 7 مرات، أولاهن أو إحداهن وعفروه 8 بالتراب، 3 روايات. أما رواية أولاهن فصورتها أن تأخذ التراب كف من تراب وترميه في هذا السطل أو الماعون الذي أدخل الكلب فيه رأسه وولغ، ثم إذا رميت هذا الكف من التراب صببت الصبة الأولى من الماء، ثم الثانية، ثم الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وطهر الإناء بذلك. هذا إذا كانت الأولى. وأما رواية إحداهن فهي مطلقة، إن شئت في الأولى كما ذكرنا، وإن شئت صببت الماء في الأولى ثم رميت التراب في الثانية وصببت الصبة الثانية من الماء، هذه رواية إحداهن. أما رواية عفروه 8 فهي محل إشكال. قال بعض العلماء عفروه 8 معناه أن يكون بعد غسله 7 مرات يصب التراب ثم يحتاج إلى ماء بعد التراب، وهو قول شاذ قال به بعض السلف. والصحيح أن قول عفروه 8 بالتراب أنها ليست غسلة 8 في الترتيب، وإنما هي 8 من حيث العدد. فإنك إذا وضعت التراب في الأولى ثم صببت الماء، فإن حسبت وضع التراب صبة مستقلة صارت 8، 7 بالماء والثامنة صبة التراب، وهذا هو الصحيح. وأنه ليس المراد الثامنة أي أنها تقع ترتيبا 8. وبناء على ذلك أخذنا من الحديث أولا وجوب غسل الإناء 7 وتعفيره 8 بالتراب عن الصفة التي ذكرناها. متى؟ إذا حصل الولوغ. طيب لو أن كلبا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه فإنه لا يجب الغسل، ويبقى الإناء على أصله من كونه طاهرا. أي ليس القضية قضية فقط أن يدخل رأسه، لا، بل لابد أن يلغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ، فقيد ذلك بوجود الولوغ. وبناء على ذلك إذا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه ورأيته ولم يحرك لسانا أن هذا لا يعتبر أو لا يوجب الغسل 7 والثامنة بالتراب. إذا ثبت أن الكلب يجب غسل ما أدخل رأسه فيه وما ولغ فيه 7 والثامنة بالتراب، يرد السؤال هل الحكم مخصوص بالكلب أو يقاس عليه غيره؟ قال بعض العلماء يقاس على الكلب غيره. فلو أن خنزيرا أدخل رأسه وولغ في الإناء يغسل 7 والثامنة بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وطائفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الحكم كما يقول الجمهور يختص بالكلب، وأما الخنزير فإنه لا يأخذ هذا الحكم. والمصنف عمل بالقول الراجح المرجوح، والراجح أن الحكم ورد في الكلب والخنزير لا يأخذ حكمه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخنزير موجودا في زمانه، كان موجودا، ومع ذلك قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما قال والخنزير، وإنما قال الكلب. وهذا يدل على أن الحكم يختص بالكلاب وأنه لا يقاس عليها غيرها. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. ويجزئ عن التراب، قد قررنا أنه لابد من التراب في الغسل. فلو أنه لم يجد تراب كإنسان في أرض جبلية، لو أن إنسانا في جبل وأراد أن ينتفع من هذا الإناء وليس عنده تراب، ما الحكم؟ قالوا ينزل الأشنان منزلة التراب فيغسله بالأشنان مع التراب. وهذا على القول بأن الحكم معلل، أن العلة بالغ، أن في الكلب جراثيم يبالغ في تطهيرها على هذا الوجه، ولذلك قالوا الأشنان يقتل الجراثيم كقتل التراب لها، وإن كان هناك فرقا بين قتل التراب وقتل الأشنان، فإن التراب أبلغ وأقوى في قتل الجراثيم. لذلك يعني يقولون ما تخصيص الشرع به أقوى، حتى إن الأطباء الآن يعتبرونه من معجزات الشرع، يعني من إعجاز الشرع، قضية التطهير، يقولون لأن التراب معرض للشمس، وطهارة التراب ونقاؤه من الجراثيم من أكثر يعني الموجودات على سطح الأرض، أنه أبلغ والماء أقل منه، ولذلك تجد التراب يستعمل في الطهارة في الشرع أكثر من في مسألة جعل التراب أبلغ في تطهير أو قتل الجراثيم أبلغ من الماء، تعتبره من إعجاز الشرع. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أدرك مقدار ركعة من الصلاة لو أدركت مقدار ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها وهو متيمم، هل تبطل صلاته لبطلان تيممه بعد خروج الوقت؟ أفيدونا أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها، إذا وجد الماء أثناء صلاته والحكم يستوي فيه أن تبقى ركعة أو يكون في الوقت متسعا أن يتوضأ أو يغتسل، يعني الحكم عام. فلذلك نقول وجود الماء في هذه الحالة إذا وجد الماء وأمكنه أن يستعمله وخشي خروج الوقت لو استعمله لا يجزيه أن يتيمم، لأن الله عز وجل اشترط في التيمم فقد الماء. وقال بعض العلماء، وهو قول مرجوح وضعيف، أنه إذا خشي خروج الوقت أنه يتيمم ويصلي، هذا قول ضعيف، والصحيح أنه يتوضأ، لأن الاشتغال بالوضوء لأن الوضوء والغسل مشترط لصحة الصلاة، ولذلك لا يعتبر فعله للصلاة مع إمكانه للوضوء والغسل على هذا الوجه مع تيممه صحيحا، ولا بد أن يتوضأ ويغتسل ولو خرج الوقت، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. هذه المسألة يجعلها الأصوليون من مسألة ازدحام الشروط. ازدحام الشروط كيف؟ قالوا اشترط الشرع للصلاة وقتها، لصحة الصلاة الوقت، فلا يجوز للمكلف أن يخرج الصلاة عن وقتها، واشترط لها الوضوء إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، والغسل إذا كان محدثا حدثا أكبر. طيب، إذا جاء في آخر الوقت بحيث لو قلنا له توضأ خرج الوقت، هل نقدم شرط الطهارة ونقول يتوضأ ولو خرج الوقت، أو نقدم شرط الوقت ونقول تسقط طهارة الماء وينتقل إلى البدل لإدراك الوقت؟ هذا هو فقه المسألة، أنها مسألة ازدحام الشروط. فبعض العلماء يقول أنا أغلب وأقوي شرط الوقت على شرط الطهارة، فما دام أن توضؤه إذا جلس يتوضأ يخرجه عن الوقت يتيمم مباشرة ويقوم إلى الصلاة، فيدرك الوقت وتسقط عنه طهارة الماء. وعندي يقول في هذه الحالة طهارة التراب قائمة مقام طهارة الماء. الوجه الثاني يقول لا، هذا مكلف، واشترط الشرع في طهارة إسقاط طهارة الماء العجز أو الفقد، وهذا ليس بعاجز ولا فاقد، ولذلك نقول يتوضأ ولو خرج الوقت، لأنه في الأصل مثله يقضي ولا يؤدي، كما لو استيقظ بعد خروج الوقت. قالوا لأنه ما دام أنه توضأ واشتغل بالوضوء فهو معذور شرعا، وهذا القول الثاني أعدل الأقوال وأقواها، لأن إسقاط التيمم شرطه الفقد أو العجز كما ذكرناه، إسقاط الوضوء شرطه الفقد أو العجز، وهنا ليس بعاجز ولا فاقد، ولا في حكم العجز ولا الفاقد، وبناء على ذلك يلزمه أن يتوضأ ولو خرج الوقت، ويكون وتكون صلاته مقضية لا مؤداة، والله تعالى. بعض العلماء عنده مخرج فقهي عجيب، يقول ما دام أننا لو قلنا له توضأ يخرج الوقت نقول له الآتي: تيمم وصلي وأدرك الوقت، ثم احتاط بالوضوء بعده الصلاة تعيد الصلاة مرة ثانية، لأن الصلاة بالوضوء سيوقعها بعد خروج الوقت سيوقعها، فنقول احتياطا أدرك الوقت بالتيمم. إعناء هو بس من ناحية أصولية إعمالا للقواعد، فيقول يتيمم ويصلي لكن في مشقة، لكن لو أراد المكلف أن يحتاط بهذه الطريقة أفضل، لو أراد أن يحتاط بهذه الطريقة أفضل، يتيمم ثم يصلي ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي الصلاة المفروضة على الصفة التي ذكرناها. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في بعض النسخ زيادة مثل قوله ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق. ويجب التيمم بتراب طهور، جزاك الله خيرا أحسنت. هذا الحقيقة هذا المنبغي على طالب العلم أن يتنبه، يعني مما يسر ويفرج النفس ويبهج القلب وجود طالب العلم يحضر، لأن تحضير الدروس مطلوب. معنا تفضل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه وهو تنبيه جيد. قولهم غير محترق يقصد بذلك إخراج ما أصابته الصنعة من نار ونحره كالإسمنت، فإن التراب إذا أصابته الصنعة وحرق خرج عن كونه ترابا إلى مادة أخرى. قالوا فلا يجزي أن يتيمم به، وهذا أحوط، أنه خرج عن أصل المادة المعتبرة للحكم الشرعي من كونها صعيدا، ولذلك يحتاط المكلف بعدم التيمم بمثل هذا. والله تعالى أعلم. يدخل في هذا الإسمنت والطوب المحروق ونحوه، كل هذا لا يتيمم به، لكن يتيمم على الصخر والحجر والتراب والرمال ونحوها. نعم أحسن الله إليكم. كذلك فضيلة الشيخ يقول هناك في زيادة في بعض النسخ مثل قوله وإن نوى نفلا أو أطلق، فالزيادة بكلمة أو أطلق لم يصلي بها فقط. نعم، يقولون إذا نوى نفلا كأن ينوي راتبة الظهر لا يصلي بها الظهر، وهكذا لو نوى الراتبة القبلية في الصبح وخص نيته بالراتبة القبلية لا يصلي بها. وأما بالنسبة للإطلاق إذا قصد به الاستباحة للصلاة مطلقا فهذا يتأتى في طهارة الماء، كما أشرنا إلى ذلك في الوضوء والغسل، وأشار إليه بعض العلماء في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذه النية العامة التي إذا رفع بها تتأتى في طهارة الماء من وضوء وغسل. وأما بالنسبة للتيمم فلما كان مبيحا لا رافعا لم يكن بالقوة التي فيها طهارة الماء، ولذلك خص بهذا الوجه وأصبح من الفارق بين طهارة التراب والماء، أصبح من الفوارق بين طهارتي التراب والماء. والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، كيف نجمع بين حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ففي هذا الحديث تقديم اليدين على الوجه، وفي رواية البخاري فيها تقديم الوجه على اليدين، وهل هذا يدل على عدم وجوب الترتيب؟ أفيدونا أفادكم. نعم، هذا الأمر الذي ذكرته بيناه وتكلمنا عليه في شرح العمدة، وقلنا إنه إن من العلماء من أجاب عنه بأن حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها مطلق الجمع بحصول مسحه عليه الصلاة والسلام لكفيه ثم مسحه لوجهه، وليس المراد بها مراعاة الترتيب، وإن كان ظاهر السنة يدل على مراعاة الترتيب. والأحوط نظرا لمكان الرخصة، تقيد هذه العبادة بكونها رخصة، أن يخرج الإنسان من الخلاف، واخترنا القول الذي يقول بمراعاة الترتيب لوجود الشبيه والنظير مع اختلاف الروايات واختلاف ظاهر السنة مع التنزيل مع الاحتمال الوارد في ظاهر السنة، فرجعنا إلى الأحوط ورجعنا إلى الأصل، فوجدنا الأحوط يقتضي صيانة عبادة المكلف من الخلل فقلنا يراعي الترتيب، ووجدنا الأصل وهو طهارة الماء التي وقع التيمم بدلا عنها يراعى فيها الترتيب، فحكمنا بالترتيب من هذه الوجوه، وغلبنا ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بالأمر لكنها متكلم فيها. فلما بدأ الله عز وجل بمسح الوجه قبل مسح الكفين وعين هذا الترتيب مع ما ذكرناه من وجود الأصل، ولذلك من مسالك أصولية تستطيع أن تقدم القول الذي يقول بمراعاة الترتيب بظاهر الكتاب وظاهر السنة الحديث الذي ذكرناه، ثم يتعارض حديث عمار مع هذين النصين فنرجع إلى الأصل، فكان المعارض وهو الكتاب والسنة مع سنة واحدة أبلغ في القبول من قبول سنة منفردة، ثم مراعاة الأصل الذي ذكرناه في عبادة الوضوء والبدل يأخذ حكم مبدله، كل هذا اقتضى تقديم القول الذي يقول بمراعاة الترتيب، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان هناك رجل متوضئ وآخر متيمم فمن يقدم للصلاة؟ هذه مسألة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم أن من آداب الإمامة وتقديم مسائل التقديم فيها أنه إذا اجتمع متيمم ومتوضئ أنه لا يصلي المتيمم بالمتوضئ، وهذا الحقيقة محل نظر. أما دليلهم فقالوا إن المتيمم مرخص له، والقاعدة في الأصول أن الرخص لا يتجاوز بها محلها، وبناء على ذلك قالوا لا يستبيح أن يصلي بغيره، خاصة على المذهب الذي يقول إن الإمام يحمل الفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، وإن كان الصحيح أنه لا يحمل، والذي تدل عليه السنة وهو أقوى وأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئ، ولكن بشرط أن يكون إماما راتبا أو أميرا أو نحو ذلك. والدليل على ذلك حديث عمار، فإن عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قالوا هذا يدل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئ، ولكن محل ذلك أن يكون إماما راتبا أو كأمير السرية أو أمير السفر أو قائد الجند، إذا كان يصلي بهم هو إمامهم وأصابته جنابة يصلي بهم ولو كان جنبا بظاهر حديث عمار. أما لو أن اثنين استويا في المرتبة ووجدنا متوضئ ووجدنا متيمم فلا شك أن الخروج من الخلاف أولى، ونقول للمتوضئ صلي بالمتيمم، لأنه إذا صلى المتيمم بالمتوضئ شككنا في الصلاة، ولكن إذا صلى المتوضئ بالمتيمم صحت الصلاة قولا واحدا، ولذلك ينبغي صيانة الصلاة من هذا الخلل، فنقول يصلي المتوضئ بالمتيمم إن استويا، أو كانوا مثلا ليس بإمام الراتب في الناس فلا يتقدم عليهم وإنما يقدم متوضئ، وهذه من آداب الإمامة كما ذكرنا أن الإمام لا يعرض صلاة من وراءه للخلل أو للخلاف، ولذلك يحتاط لهم، وهذا من النصيحة للعامة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول حان وقت الصلاة وأنا في خط سفر ولم يكن معي ماء، فتيممت مع العلم أني لو سرت مسافة معينة فإنني سأجد محطة، فهل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فكيف أفعل في تلك الصلاة مع العلم أنه مضى عليها أقل تقدير شهر؟ نعم، هذه المسألة إذا كان الشخص في سفر ولا يعرف المحطات ولا يعرف المنازل فإن في هذه الحالة يصلي على حالة يتيمم ويصلي، فلو مشى وهو لا يدري أن مشى ووجد الماء ولو بعد كيلو ولو بعد نصف كيلو فإنه في هذه الحالة تصح صلاته لأنه وقعت مجزية ولا حرج عليه بذلك. أما لو كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء فصلاته مشبوهة، والأحوط له أن يعيدها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.